والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. أخواتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي فضل الطاهرة البتول السيدة فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا شرفها وفضلها وعظيم مكانتها في الدنيا والآخرة. وامتدادا لذكر فاطمة رضي الله تعالى عنها ورضاها، نتناول اليوم ما جاء في فضل ولديها قرة فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. ورد في فضل الحسن والحسين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أنهما سيدا شباب أهل الجنة. الحسن رضوان الله تعالى عليه ولد في السنة الثالثة من الهجرة، ثم بعد الحسن بطهر تعلق الحسين بحشى فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ثم بعد تمام الحمل وضعت الحسين، فلم يفصل الحسين عن الحسن إلا سنة، سنة يعني حمل وطهر، حمل وطهر. عاش الحسنان في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسر النبي عليه الصلاة والسلام بهما، بل كان الحسن يأتي المسجد وهو يتعثر في ثيابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يخطب في الناس، فكان النبي صلوات الله وسلامه عليه ينزل من على منبره ويحمل الحسن ويقرأ قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكان الصغيران في بيت النبي عليه الصلاة والسلام يصعدان ظهره صلوات الله وسلامه عليه، يتحنن بهما ويترحم عليهما، كان يصعدان ظهره وهو سالم في الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل السجود ترفقا بصغيريه بحفيديه رضوان الله تعالى عليهما. ولكن مع الترفق والرحمة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد عودهما فعل الخير من الطفولة، ونهاهما عن كل شيء، رباهما على الزين وعلى ترك الشيء. لذلك الحسن وهو يحبو، والحبو ده معناه باللغة المصرية الزحف، يزحف يعني، هو يحبو أتى بيت الماء فأخذ تمرة من تمر الصدقة شأن الصغار أي شيء يجدوه على الأرض أين يضعه؟ في فم، حتى لو كانت نار. فألقى بالتمرة في فمه فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يقول له كش كش حتى لفظها. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا إنه صغير يا رسول الله لا يعقل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة حرام على بني هاشم، حرام على بني هاشم. وما شأن الحسن وهو صغير لا يعقل؟ التربية هكذا يعني، وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا عودت الصغير فعل الخير شب على فعله، وإذا رأيت فيه الشر ولم تنهاه شب كذلك على فعله. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام ربى حفيديه أعظم تربية. ولما نشأ الصغيران في حضن علي وفي بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورث كل منهما عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حسن الأخلاق، ومن ثم كان يشبهان النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وسن الحسن لم تعد الثامنة، والحسين كان أقل بسنة. ثم بعد ذلك أصبح الصغيران في حضن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. كان الحسن مع كونه كان أسن من الحسين بسنة، لكن علي رضي الله عنه وارضاه ما كان يعجبه شأن الحسن، ويوم رآه يتكلم فما أعجبه كلامه فقال يطحن طحن الرحم. كان علي يريد من الحسن الشهامة، وكان يريد منه الفصاحة، وهذا شأن كل أب، شأن كل أب يريد أن يكون ولده أفضل منه. يعني قد لا يحب المرء أن يكون أخوه أفضل منه، ولكن يريد أن يكون ولده أفضل منه. ثم بعد ذلك لما بلغ الحسن مبلغ الشباب تزوج رضوان الله تعالى عليه، وكان الحسن مزواجا يعني تزوج كثيرا، وكان يتزوج ويطلق، حتى أن علي رضي الله عنه وارضاه قال للناس إن ابني هذا مطلاق فلا تزوجوه، يعني كثير الزواج وكثير الايه؟ وكثير الطلاق. ولما كسوت نساء رضي الله تعالى عنه وارضاه وضع له السم في أكثر من مرة، حتى أنه رضي الله عنه وارضاه في آخر حياته قال شربت السم مرارا، شربت السم مرارا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لما رآه يحبو في إحدى المرات إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. لما كان ما كان من أمر علي رضي الله عنه وارضاه ومعاوية رضي الله عنه، ثم كان الخلاف الدائر الذي حدثت بسببه وقعة الجمل ثم وقعة صفين، ثم من بعدها قتل علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، آل الأمر إلى ولده الحسن لأنه كان أسن أبناء علي. بايعه أكثر من 40,000 نفس، بايعوا الحسن، وكان ولاؤهم للحسن أشد من ولائهم لأبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وظل في الخلافة 6 أشهر، ثم رأى أن يتنازل عنها حقنا لدماء المسلمين، حقنا لدماء المسلمين، فاتفق مع معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يتنازل له عن الحكم بشرط ألا يعهد معاوية لابنه يزيد من ورائه، واتفق على هذا. ثم تنازل الحسن عن الحكم، فما كان من أهل العراق إلا أن وبخوا الحسن. وعجيب من عجيب أمر أهل العراق، يعني يظهرون الولاء والحب ولكنهم يعني أصحاب هوى، كانوا أصحاب هوى. فلما تنازل الحسن عن الحكم إلى معاوية، يعني قال له أحد أهل العراق: السلام عليك يا مذل المؤمنين، يا مسود وجوه المسلمين. طبعا كلام غير طيب، كلام غير طيب. فقال الحسن: لم أسود وجوه المسلمين، إنما أردت أن أحقن دماءهم، أردت أن أحقن دماءهم. وظل معاوية في الخلافة من سنة ما تنازل له عنها الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم سنة 49 توفي الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه متأثرا بالسم. وفي إحدى الروايات أنه رضي الله عنه وارضاه قال: شربت السم مرارا فما أثر فيا مثل ما أثر في هذه المرة. وفي آخر مرة يعني تقايأ قطعة من كبده، يعني السم هرى الكبد، فتقايأ قطعة من كبده. فقال له أخوه الحسين رضي الله عنه وارضاه: دلني على من سقاك السم. فقال له الحسن: تريد أن تقتله؟ إن كان قد سقاني من هو في خاطري وبالي أتركه لله، وإن لم يكن هو فكيف تقتل بي بريئا؟ ثم مات الحسن رضي الله عنه وارضاه. وقبل أن يموت أوصى أخاه الحسين أن يأخذ الإذن من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أن يدفن في غرفتها بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الحسين: إن وافقت فبها، وإن وافقت وحدث خلاف بين المسلمين فلا تسل دما ولا تتسبب في فتنة، واحملني إلى بقيع الغرقد فإن لي بمن سبقني فيه أسوة. ثم لما مات الحسن رضي الله عنه وارضاه، ذهب الحسين رضوان الله تعالى عليه يستأذن السيدة أم المؤمنين عائشة فأذنت له. فلما علم عبد الملك ابن مروان يعني قال: أيمنع منها عثمان ويدفن فيها الحسن؟ يعني مروان الحكم قال: أيمنع منها عثمان أن يدفن في غرفة عائشة ويدفن فيها الحسن؟ لا والله. فلما خاف الحسين أن تقوم الفتنة بالفعل لبس السلاح، لبس السلاح وتهيأ للحرب، ولبس مروان الحكم السلاح وتهيأ للحرب. فذكر ابن عباس الحسين بما قاله الحسن فرجع عما انتواه، ثم حملوا الحسن رضي الله عنه وارضاه ودفنوه في بقيع الغرقد. هذا هو الحسن رضوان الله تعالى عليه. بعد ذلك كان معاوية في الحكم، وظل معاوية في الحكم حتى 60، ثم كان معاوية أراد أن يخبر في حياة الحسن أن الحكم من بعده ليزيد، فخاف من حدوث مقتلة عظيمة فخبأ الأمر. فلما مات الحسن يعني عاهد معاوية ليزيد، ثم استدعى الحسين رضي الله عنه وارضاه ليبايع يزيدا، فقال الحسين إن مثلي لا يبايع سرا، إن مثلي لا يبايع سرا. ثم استدعاه أهل العراق ليبايعوه، فذهب الحسين رضي الله عنه وارضاه إلى أهل العراق، فكانت ألسنتهم معه وسيوفهم عليه. ذهب في شهر ذي الحجة سنة يعني سنة 60 للهجرة ليبايعوه، فكانت هناك مقتلة عظيمة، قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه سنة 61 في شهر المحرم، في شهر المحرم، ومقتله كان في الأرض التي تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بمقتله فيها. والحديث سنقرأ الحديث، كان مقتله في أرض كربلاء، ومن ثم الحديث فيه يعني أن جبريل أتاه بقطعة من تربة هذه الأرض وقال له إن هذه الأرض سيقتل فيها أحد أولادك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة فقالت يا رسول الله كرب وبلاء، كرب وإيه؟ وبلاء. فاستشهد الحسين رضي الله عنه وارضاه في كربلاء في العاشر من شهر المحرم، يعني يوم عاشوراء من سنة 61 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. قتله سنان ابن أبي سنان، أو قتله يعني شمر ابن ذي الجوشن، على أي قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه بأرض العراقيين وبأيدي العراقيين، فكانت ألسنتهم معه وسيوفهم كانت عليه رضوان الله تعالى عليه. وقتل مع الحسين من ذرية فاطمة رضي الله عنها وارضاها حوالي يعني خلاف عند المؤرخين، منهم من يقول 17 ومنهم من يقول 23. تعالوا نقرأ الأحاديث التي وردت في هذا، في الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما. روى الحاكم في المستدرك بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابناي هذان الحسن والحسين سيدا أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. ابناي يبقى الحفيد ابن أم لا؟ الحفيد ابن. ابناي هذان سيدا أهل الجنة وأبوهما خير منهما. ففي الحديث هذا منقبة لعلي رضي الله عنه وارضاه، ومنقبة لولديه الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما. نعم، 1682. كذلك في رواية أخرى فيها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده أحد غيري، فأقبل أبو بكر وعمر يمشيان فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة أجمعين، ما خلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما بشيء من هذا يا علي، وحسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال علي: فوالله ما حدثت بهذا الحديث حتى مات. مين اللي مات؟ أبو بكر وعمر. طيب الحديث هذا يعني نهديه للرافضة. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليا بأن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. عارف الكهل؟ لا، دون الشيخ. بنقول فيه شباب وفيه كهل، وفي شيخ الكهولة، الكهولة من سن الأربعين وانت طالع، الكهولة من الأربعين وانت طالع، والشباب من إلى أربعين، من البلوغ إلى إيه؟ إلى أربعين. ومن ثم الكهل ده اللي هو جمع خبرة، جمع الخبرة، عاش الشباب بقوته وفتوته وجمع الخبرة، ثم في الكهولة أصبح العقل عنده أكمل، عنده فتوة لكن فتوة راشدة. الشباب عنده فتوة لكن فتوة فيها إيه؟ فيها طيش وتهور، فيها طيش وفيها تهور. أما الكهولة فتوة مع العقل والتأني، فتوة مع العقل والتأني. دائما كده يعني ابن الثلاثين ترى فيه الفتوة لكن العقل يبقى ايه؟ لم ينضج بعد، يبقى عنده فتوة وتهور، قوة وطيش. أما اللي فوق الأربعين القوة موجودة لكن هناك تأني، هناك نظر في مآلات الأمور. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه وعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، ابن كم توفي؟ 63 سنة، كهولة. أما الشيخوخة من فوق وانت ماشي. ولذلك لما ربنا يقول في القرآن والذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، خلقكم من ضعف، الطفولة ضعف ولا قوة؟ ضعف. ثم جعل من بعد ضعف قوة، الشباب قوة ولا ضعف؟ قوة. طيب ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. الله، القوة الثانية غير القوة الأولى، افهم معايا، والضعف الثاني غير الضعف الأول. الضعف الأول ضعف الطفولة، والضعف الأخير ضعف الشيخوخة، والقوة الأولى قوة الشباب، والقوة الثانية قوة الإيه؟ قوة الكهولة. فقوة الشباب قوة من بعد ضعف، من بعد ضعف الطفولة، فهي قوة متهورة. أما القوة التي قبل الضعف الآخر قوة الكهولة، وهي قوة متأنية. يبقى لذلك أخبرهما أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي هذان، إشارة إلى من؟ أبو بكر وعمر، سيدا كهول أهل الجنة أجمعين. لكن استثنى، ما خلا، وخلا دي الأذى إيه؟ استثناء، ما خلا النبيين والمرسلين. يبقى الأنبياء والرسل السيادة في المقام الأول، المقام الثاني لمين؟ لأبي بكر وعمر. إذن أبو بكر وعمر يتقدمان جميع الصديقين الذين صاحبوا النبيين من آدم حتى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعني في المقام أفضل من حواري عيسى في الجنة، وأفضل ممن صاحبوا جميع الأنبياء. والحديث وضحوا، قال إن هذان سيدا كهول أهل الجنة ما خلا، استثنى مين؟ ما خلا النبيين والمرسلين. يعني في هذا دل دلالة على أنهما أفضل من جميع أصحاب الأنبياء والمرسلين. طيب، قال لا تخبرهما بشيء من هذا يا علي. إذن كان علي يعرف علو رتبة صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، وكان يعلم تقدمهما عليه في الفضل والمكان فين؟ في الجنة. ثم قال وحسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. قال علي فوالله ما حدثت بهذا الحديث حتى مات. طب واحد سؤال، يعني هل توفي أحد من الأنبياء وهو شباب؟ يحيى عليه السلام، عيسى مات، لم يزل حي، عزل يوم أن رفع كان السن 63 سنة. طيب، وسينزل في آخر الزمان ثم يحكم بشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يموت ثم يصلي عليه المسلمون. فمعاه ترتيب. طيب يعني مش واحد يقول لي يبقى سيدنا شباب أهل الجنة يبقى هنا ما خلى لم تذكر، يعني هم أفضل من الأنبياء الذين ماتوا شبابا؟ نقول له لا، ما خلى الأولى ثابتة، يبقى الأنبياء والرسل أعلى من جميع الناس في الجنة، ثم يأتي بعدهما الصديقون، يتقدم الصديقين أبو بكر وعمر، ويأتي الشباب، يتقدم جميع الشباب على جميع الأعمار في كل أمم، الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. من الروايات كذلك رواية تثبت حب النبي عليه الصلاة والسلام للحسنين. روى الإمام الترمذي من حديث حسن بن أسامة عن أبيه قال: تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لبعض حاجته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملا على شيء، فقلت: يا رسول الله، ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشف فإذا حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما، فقال: هذان ابناي وابنا فاطمة، اللهم إنك تعلم أني أحبهما فأحبهما. الاشتمال معناها إيه؟ ساند، يعني ذهب ابن أسامة ابن زيد، وأسامة ابن زيد لما أسامة توفي كان عنده كم سنة؟ يعني 19 20. ومن ثم الصحابة كانوا يتزوجون وهم ايه؟ صغار. يعني ايه؟ ما الصغير دي لا تقال الا ما دون البلوغ، يعني اول ما يبلغ الحلم زوج. هو عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو كم يفصلهما في السن بين الولد وابيه؟ كم سنة؟ 11 سنة. يعني فور بلوغ عمرو تزوج 10 سنين، ثم ولد له، وبعدين بعد 11 سنة بلغ عبد الله بن عمرو زوجه. طيب وبعديها بسنة عبد الله أنجب، يبقى بين الحفيد والجد كم سنة؟ ازاي يا بين الجد كم سنة؟ 22 سنة. بين الجد والحفيد 22 سنة، يبقى عمر عمرو بن العاص 22 سنة وإله حفيد. إله إيه؟ حفيد. لماذا؟ لأنهم كانوا فور البلوغ يزوجون. النهارده بيتزوج عنده كم سنة؟ 30. لا وأنت صادق فيه 60 ولسه بلاقي عروس مجهز لسه. تضحك ليه؟ طيب خلاصة. قال: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشف فإذا حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما، فقال: هذان ابناي وابن فاطمة، اللهم إنك تعلم أني أحبهما فأحبهما. فكان الناس يحب أحفاده، ومن منا لا يحب أحفاده؟ هل في أناس اليوم يكره منهم حفيده؟ في ولا فيش؟ بتعمل كده؟ في أم لا؟ في ناس بتكره أحفادها؟ ايوه قال اهو، قال لك في ام بتكره عيالها. ايوه في كذلك اجداد يكرهون احفادهم. في ايوه في اناس هكذا، في اناس نزعت من قلوبهم الرحمه. هو يعني الاقرع بن حابس اما دخل عليه السلام فلما راه يقبل الحسن قام قال له: وتقبله؟ قال: هذه رحمه وضعها الله في قلب من شاء من عباده. ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. قال له: أنا عندي 10 ما قبلت أحدا منهم. في ناس قلوبها قاسية، في ناس قلوبها قاسية. كذلك مما ورد في فضل الحسنين رضي الله تعالى عنهما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يحبوا حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فيركبان على ظهره، فإذا جاء بعض أصحابه ليميطهما عنه أشار إليه أن دعهما، فإذا قضى الصلاة ضمهما إلى نحره ثم قال: بأبي وأمي من كان يحبني فليحب هذين. يبقى اللي بيحب النبي يا جماعة يحب مين؟ يحب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. طيب الحسن والحسين كانوا يروحوا المسجد والنبي صلى في المسجد فيركبان على ظهره، يعني معناها في هذا جواز مجيء الصغار فين؟ ما اليوم بنطردهم المسجد ليه؟ مفيش احترام للمسجد. ما هو اسمه صغير وانت عايز الصغير يبقى مثل الكبير. لا اذا كان الكبير بيبقى قاعد ينط في الكلام، اللي عنده عقل بيبقى قاعد يتكلم. انت تريد ان تخاطب الصغير خطاب الكبير؟ لا مانع من ان ياتي الانسان بصغاره الى المسجد، خليه يجي ويتكلم، خليه يجي حتى ويقول هو اسمه ايه؟ اسمه صغير مع الرخصه، والرخصه اللي معاه مش مزوره، رخصه اصليه. اما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاه فاذا سمع صوت الصغير ها خفف. الصغير ده كان بيعيط فين؟ في الشارع ولا في المسجد؟ طب الصغير اللي بيعيط ده عنده كام سنه يعني؟ ممكن يكون بيرضع. يبقى الدين للجميع، تبقى سماحة الدين للجميع. اليوم احنا في الريف بنطرد الاولاد من الجامع وفي البندر كذلك. طيب لما طردوا من المسجد ويكبر ما بيصليش اقول له تعالى صلي، يقول لي انا اصلي، ما انت كنت بتطرده وانا صغير. ويكبر الولد على كره من كان يطرده من المسجد، ما بتنمسحش من الذاكره ابدا ابدا، هو عارف مين كان مطرده. طيب يا جماعة دع الصغير يأتي المسجد يعمل هو عايز يعمله، اسمه صغير. اسمه ايه؟ صغير. يا عم الشيخ الاول المسجد كان حصى اللي يندع على السجاد، طب ما انت بتاخد السجاد وتغسله، فيها اشكالية من غسله؟ ما يا عم النهارده المزيل كتير وفي امكانك تجيب المزيل وتحطه ايه وبالفرشة وتغسل وانت قاعد وتنشف بسرعة بسرعة، مش في اشكالية. ومن ثم لا مانع من مجيء الصغار للمسجد، ولما يجي المسجد ويصرخ هنعلمه. النهارده هيصرخ لانه اول مره يجي مستغرب الحال، وبعديها ان راى اباه يسجد ويركع هيصوت، بعديها ما هيصوتش. لما يكبر شويه ندخلهم بين الصفوف، لا نتركهم في الخلف، لا نحطهم بين الصفوف كده جنب الاعمده، يقوم مره في مره في مره يتعود الرشد والنجابه، يقوم بعديها لما يكبر يقدر يعني ابوه يشركه في بعض شأنه، يقوم بعديها يصبح راجل، يبقى كده عنده شهامة أبيه وعنده شجاعة أبيه، بعديها إن سافر أبوه مكان يقدر يريبه في مكانه في البيت. لكن النهاردة بنطرد الأولاد من المساجد، يبقى عنده 20 سنة وبيسب الدين، 20 سنة ومش بركاعة، يبقى يوم الجمعة قاعد قدام المسجد ما صليش. ليه؟ لأنه كان بنطرد زمان وهو صغير المسجد فكبر على ما كان عليه. يبقى مين السبب في هذه الناشئة؟ السبب من يطرد الصغار من المساجد، خليه يجي جامع. طيب فالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما وكان يمتطيان ظهره وهو في مسجده، هو في المسجد يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يجي صحابي ينزلهم يقول سيبهم راكبين. كذلك ما رواه الطبراني عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابن عباد في هذا الحديث: ان مروان ابن الحكم اتى ابا هريره رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال مروان لأبي هريرة: ما وجدت عليك في شيء منذ اصطحبنا إلا حبك حسنا وحسينا. قال ابن عباد: فتحفز أبو هريرة وجلس فقال: أشهد لخرجنا معتمرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا ببعض الطريق سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت الحسن والحسين رضي الله عنهما يبكيان وهما مع أبيهما علي، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام السير حتى أتاهما، فسمعته يقول لهما: ما شأن ابني؟ فقالت فاطمة: العطش. فأخلف يده إلى شنة فلم يجد فيها ماء، فنادى: هل أحد منكم معه ماء؟ فلم يبق منا أحد إلا أخلف يده إلى كلابه يبتغي الماء في شنته، فلم يجد أحد منا قطرة. فقيل: يا رسول الله، ليس مع أحد منا قطرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: ناوليني أحدهما. فناولته إياه من تحت الخدر، فأخذه فضمه إلى صدره صلى الله عليه وسلم وهو يصعو ما يسكت، فأدلج له لسانه أو فأدلع له لسانه فجعل يمصه حتى هدأ وسكت. فلما سمع فما سمع أحد له بكاء، وجاء الآخر يبكي كما هو ما سكت، فناوله إياه وقال لها: ناوليني الآخر. فناولته إياه ففعل به كذلك فسكت، فما سمع لهما صوت رضي الله تعالى عنهما. ثم قال: سيروا. فتصاعدنا يمينا وشمالا عن الضعائن حتى لقيناه على قارعة الطريق. قال أبو هريرة: فإني لا أحب هذين إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بهما ويفعل معهما ما فعل. طيب تعالوا نشوف الرواية فيها إيه. مروان بن الحكم طبعا معلوم الأمر، مروان يعني كان من أقران الحسن والحسين، من أقران يعني إيه؟ السن واحد. والحكم أبو مروان كان له تاريخ يعني غير مشرف، وكان النوسم قد نفاه، وشفع له عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ويوم الفتح عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجميع. فكان مروان بن الحكم من سن الحسن والحسين، يعني أبناء جيل واحد. وما كان مروان بن الحكم يرتاح لمين؟ للحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. لذلك انت شفت في بيوث الحسن عمل مروان حلف ما يندفن فين؟ بجوار النبي عليه الصلاه. قال لك يبقى عثمان يمنع منها ويدفن فيها الحسن. ايوه كان في غيره، جيل واحد في غيره. فطبعا مروان بن الحكم بيقول لابي هريره يعني لما ذهب اليه قال له: على فكره يا ابا هريره، من يوم ما اصطحبنا واصبحت صاحبي وانا صاحبك وانا بحبك، لم اغضب منك ولم اجد عليك الوجه اللي هو الايه؟ الوجه اللي هو الغضب والحزن وجد في نفسه من فلان، يعني زعلان منه. قال له: انا مش زعلان منك الا لما شفتك يعني بتقدمهم على. قال له: الله، انت زعلت ان انا بحب الحسن؟ قال له: ايوه. طب ايه رايك؟ هعرفك انا بحبهم ليه. ثم قص القصة. قال له: احنا كنا رايحين في حج او عمره، وكان معانا النبي عليه السلام، او كنا معاه، وكان معانا علي وبيته، فسمع النبي عليه السلام بكاء الحسنين، كان يعني متقدما، فلما سمع البكاء رجع. من دعاية فاطمة جات له الحسن والحسين: مالهم؟ قالت: يبكيان من الظمأ، عطشانين يبقى البكاء ده كان في سن الرضاع ولا بعد الفطام؟ طب هات دليل. بعد الفطام ولا قبل في الرضاع؟ طب ما خليك كده فاهم انت، يعني الصغير اللي هو قبل الفطام يعطش ازاي ومع صدر امه؟ يبقى ده امه معاها تديد استهتار صدر هيسكت. لكن يبقى الكلام ده كان فين؟ كان بعد الفطام. واللي بعد الفطام ده لما يبقى عطشان وامه تعطيه الصدر ياخده ما يقبلوش خلاص. فمعايا الترتيب. ومن ثم يبقوا هم عايزين ميه. ضرب ايده في الشنه. ايه هي الشنه ديت؟ جربه قديمه. الشنه دي جربه قديمه، ضرب ايده في الشنه ما لقيش ميه. وبعدين كل واحد خبط في كلاب، والكلاب اللي هو ايه؟ المتعلق فيه الجربه. يخبط يعني يخبط كده يشوف فيه ميه، ما فيش ميه. لم يجد ماء عند الجميع. طب يا عمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال هاتي واحد. راحت مديان الكبير ولا الصغير؟ الصغير. الصغير مش ما هو صغير اخلي بسنه. اعطيته واحد من اثنين رضي الله تعالى عنهم. فاخذ النبي عليه الصلاه والسلام فما زال يصعو. ايه هو الصعو يعني؟ بسرح. حتى اعطاه لسانه. نصب مد لسانه وهكذا في فم الحسن. فده الحسن يعمل ايه؟ يمص اللسان حتى سكت وهدى. يبقى لما مص اللسان ارتوى ولا ما ارتواش؟ ارتوى. ارتوى. طيب قال له هات الثاني. اعطته الثاني ففعل معه مثلما فعل مع الاول. اعطاه لسانه فما زال يمص في لسانه صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى. فما سمع لهما صوت، يعني سكت. يبقى اذا ابو هريره لما راى هذه الفعل النبي صلى الله عليه وسلم احب الحسنين لحب النبي عليه الصلاه والسلام ايه لهما. وليغضب من يغضب. انت غضبان يا مروان ان انا بحب الحسن الحسين؟ قال له ايوه. قال له طوف من جنبك. انا ما احببتهما الا لحب النبي عليه الصلاه والسلام ايه لهما. يبقى هكذا المواقف تحتاج الى ايه؟ تحتاج الى فطنه وفهم. اذا من كان يحب النبي عليه السلام فليحب الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما. كذلك من الروايات روايه يعني اذا قراناها ستضحك، لكن الضحك ليس هو المراد من وراء ذكر الروايه، انما المراد من ذكرها ان تفهم حقيقة الناس. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام الترمذي في سننه عن ابن أبي نعيم قال كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذ جاءه رجل من أهل العراق. نعم حاضر. جاء ابن عمر رجل من أهل العراق فسأله عن دم البعوض. وفي رواية أن ابن عمر كان يطوف فسأله العراقي عن حكم قتل الذباب في الحرم. يعني واحد وهو بطوف ذبابة لصقت على وجهه انضربها وماتت، هل حكمها حكم الصيد الذي حرمه الله على من تلبس بحجنا عمره، ولا حكمها مختلف؟ بيقول له ما حكم قتل الذباب فين؟ في الحرم. فابن عمر قال له يعني أقتلتم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسألوا عن دمه وجئت تسأل عن حكم قتل الذباب؟ ايه رأيك؟ مضحكة مش مضحكة؟ مضحكة. انتوا قتلتوا الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه ولم تسالوا عن دمه وجاي تسال عن حكم قتل الذباب. ومن ثم الروايه هذه فيها فهم ابن عمر رضوان الله تعالى عليه، وفيها كذلك فضل الحسنين رضوان الله تعالى، وفيها تعريف الناس بشان اهل العراق. هل اهل العراق جميعا على هذا المنوال ولا أناس وأناس؟ أناس وأناس، لا يخلو زمان من صالحين، وكذلك لا يخلو زمان الصالحين من وجود منافقين. لكن لا تعتقد أن الزمان فاسد بكل من فيه، لا، دائما كل زمان فيه وفيه. طيب، قال ابن عمر: جاء يسألني عن دم البعور وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهما: هما من مين؟ هما ريحانتاي من الدنيا. عارف الريحانة اللي هي ايه؟ عندما تشم الريحان تشعر بايه؟ ده اسمه ريحان لانه بيجلب بيك الراحة. لما تبقى يعني المسائل كده صعبة وتشم وردة بتعمل ايه؟ بتحس بالراحة. هما ريحانتاي من الدنيا، يعني راحة قلب النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين فين؟ في الدنيا. هما ريحانتاي من الدنيا. كذلك مما ورد في فضلهما رضوان الله تعالى عليهما ما جاء عند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يثبان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فيمسكهما بيده حتى إذا استقر على الأرض تركهما، فلما صلى أجلسهما في حجره ثم مسح رؤوسهما ثم قال: إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا. ثم أقبل على الناس فقال: إن ابني هذا سيد، وأرجو أن يصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين في آخر الزمان. أبو بكر نفيع ابن مسروح الثقفي أسلم يوم الطائف، يوم غزوة الطائف، تدلى ببكرة من فوق الصور. عارف البكرة؟ البكرة المعلوم ربط فيها حبل كده وصعد عليها كده ونزل من عند الثقفيين إلى صفوف المسلمين، وأسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وحارب في صف النبي عليه الصلاة والسلام، فلقب بأبي بكرة اسمه نفيع ابن مسروح الثقفي، أسلم يوم الطائف. طيب، بيحكي لنا قصة بيقول فيها يعني: رأيت الحسن والحسين يثبان. الوثب معناه ايه؟ بيتجنزحوا، يعني باللغة المصرية بيتجنزحوا على ظهر النبي وهو يصلي، بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، هم فين؟ على ظهره. طيب، هيطول شوية ولما يريد الاعتدال هيخاف عليهم من الوقوع، هيعمل ايه؟ هيمد ايده كده يمسك واحد كده ويمسك الثاني ايه؟ كده، وبعديها لما ينزل الارض سيتركهم على الارض، ولما يرتفع سيحملهم. قل لي في حركات كثيره ولا لا؟ الحركات دي في صالح الصلاه ولا في صالح الصغير؟ في صالح الصغير. يبقى انظر الى الرحمه والعظمه. ايوه، يعني لما الأم تصلي ومعاها الصغير تسيبه على الأرض ولا تشيله في الحب؟ تشيله في الحب. طيب، ولما تريد الركوع برضو شايلاه، افهم معايا؟ طب وشايلاه وتركع، وشايلاه وتقوم، وعند سجود هتنزله، يقوم كده. يبقى الحركات دي كلها لكن حركات رحمة بالصغير. يبقى أجاز النبي عليه الصلاة والسلام كسرة الحركة إذا كان يحمل الصغير وهو في الصلاة، في السنة وفي الفرض. هو الصغير بالحكم، ما الأم هتشيله هي خلف الإمام، بدل ما تسيبه كده يقعد يصرخ، لا، هتشيله طول ما هو على الصدر يشعر بالحنان والدفء ما هيعيطش، وعند الركوع تركع ركوعا يليق حتى لا يقع الصغير. طيب وبعديها وهكذا، يبقى حركات كثيرة اهو، وهذه الحركات ليست في صالح صنم في صالح مين؟ في صالح الصغار، رحمة بالصغار. يبقى صلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ارتح له أحفاده فقام مترفقا بهما حتى استقر على الأرض، وكان يفعل هذا في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. ثم تنبأ بشأن الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه سيصلح الله تعالى به بين فئتين، وقد كان هذا لما تسبب في حقن دماء أهل الإسلام عندما تنازع عن حكم لمعاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب كذلك من الروايات رواية أخرى، هذه الرواية عن علي عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وسب الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما صلى وضعهما في حجره ثم قال: من أحبني فليحب هذين رضي الله تعالى عنهما. ورواية أخرى رواه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن عن بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ أقبل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعسران، إذ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فرفعهما إليه وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. شفت الرحمة؟ هذه الرحمة، هذه هي الرحمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب أحفاده، وكان يرق لهما رضوان الله تعالى عليهما. وقد ذكرنا قصة الأقرع بن حابس التميمي وهي في الصحيحين، لما رأى النساء يقبل الحسنين قال: عندي عشر رد ما قبلت إيه أحدا منهم قط. فقال الحبيب النساء: من لا يرحم لا يرحم. وكذلك رواية أخرى في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فانطلقنا إلى سوق بني قينقاع، فلما رجع دخل المسجد فجلس فيه، فجاء حسن يسعى حتى سقط في حجره صلى الله عليه وسلم، وجعل أصابعه في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح رسول الله فمه فأدخل فاه في فيه فقبله وقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. فقال أبو هريرة: فما رأيته قط إلا فاضت عيناي. فاهم الرواية فيها إيه؟ الرواية لما سلام زاد إلى السوق، ثم لما رجع دخل المسجد إلى الحسن، وراح قاعد فين؟ في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جعل أصابعه فين؟ في لحياته. طيب الصغير لما يحط ايده في اللحية هيعمل ايه؟ هيشد فيها، هيخلع منها ولا لا؟ هيخلع منها. وكان يتحمل يتحمل يتحمل، هذا هو شأنه، يعني الأب مع الولد وشأن الجد مع الحفيد. لكن النهارده الولد لما كده يشيله أبوه ويعمل معي هيقول: ده يا فمك خد، مش كده؟ ذكرنا الروايات التي فيها حب النبي عليه الصلاة والسلام لأحفاده، وفيها كذلك ترفقه صلى الله عليه وآله وسلم به، وبينا أن الصحابة الكرام كانوا يحبون الحسنين لحب النبي عليه الصلاة والسلام لهما. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل أحفاده وكان يجعل فمه في فمه، يجعل فمه الشريف في فم أحفاده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. رواية أخرى أن الصحابة الكرام كانوا يحبون التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في فعله مع أحفاده. روى الإمام أحمد في المسند والإمام الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فلقياه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: هلما أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فقال: ها، فقبل سرته. هلما يعني تعالى وأقبل، هلما معناها إيه؟ تعالى وأقبل. يعني الحسن كان يمشي رضي الله عنه وارضاه فرآه أبو هريرة قال له: تعالى أقبل منك حيث كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن سرة الحسن فقبلها. يبقى معناها النبي كان يقبله فين؟ في سرته رضي الله تعالى عنه وارضاه. ده الترفق بالصغار هكذا، قبل في الصغير أي مكان، كله إيه؟ كله ترفق وتحنن. طيب، الرواية الأخيرة في الباب اليوم رواية تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه في مجمع الزوائد للإمام الهيثمي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يترك أحدا يدخل عليه إلا حسنا وحسينا رضي الله تعالى عنهما. قالت: فنام يوما في بيتي وجلست على الباب أمنع من يدخل، فجاء حسن يسعد فخليت عنه فذهب حتى سقط على بطنه، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فالتزمه. ثاني، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام لم يترك أحدا يدخل عليه إلا حسنا وحسينا رضي الله تعالى عنهما. قالت: فنام يوما في بيتي وجلست على الباب أمنع من يدخل، فجاء الحسين يسعب فخليت عنه فذهب حتى سقط على بطنه، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فالتزمه، فقلت: يا رسول الله، ما لك تبكي وقد نمت وأنت مسرور؟ فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني بهذه التربة. قالت: وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه فإذا فيها تربة حمراء، فأخبرني، قالت: فأخبرني جبريل أن ابني هذا يقتل في هذه التربة. قالت: فقلت: وما هذه الأرض يا رسول الله؟ قال: هذه كربلاء. فقلت: أرض كرب وبلاء. تعالى الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام عند أم سلمة. أم سلمة مين هي؟ إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم. كنا كلفنا واحد الأسبوع اللي فات ينظر أم سلمة ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو سلمة اللي ابن عمة النبي؟ راح فين؟ غاب النهاردة؟ غاب يعني. طيب، علي واحد كده، علي واحد. الشيء الثاني في الرواية أن النظم كان نائما وكان بيمنع أي حد يدخل وهو نائم. أيوة، ما من الأدب، من الأدب أن يتخلى الناس في الدخول عن النائمين، وخاصة في كم موطن؟ ثلاثة، منهم اللي هي القيلولة، نوم الظهيرة، الشرك نوم الظهيرة النايم ده حد يعرف ان هو مكشوف ولا مغطي؟ فما كان يحب ان يدخل عليه احد وانا، فقال جلست على باب الغرفه امنع من يدخل. طيب فدخل اتى الحسين، يبقى معاه اذن ولا لا؟ معاه اذن للدخول، وكان صغيرا وكان اصغر من الحسن بسنه. يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره كم سنه؟ 6 سنين أو 5، وهو ماشي كده اتلعبط. فلما كان وقع على بطنه، يا ترى على بطن مين؟ على بطن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي كان نايم ازاي؟ على ظهره. طيب ايه الفرق بين النوم على الظهر والنوم على الجنب؟ ركز معايا، ده انا اقول لك حاجه بسيطه، اقول لك حاجه بسيطه. النوم على الظهر نوم المتامل والمفكر. لما تبقى عندك معلومه ضايعه منك استرخى شويه كده ونام على ظهرك، تقوم تاتيك المعلومه. يبقى نومه الظهر نومه التفكير. اما نومه الجنب دي نومه الخلود في النوم. لما تخرج في النوم تنام على ايه؟ تنام على الجنب. طيب وبعدين لما تبقى اكل وعايز تنام ما تنامش على ظهرك. ليه؟ يحصل في المعده ارتباك وتشيل عليك عليه، لكن لما تنام على الجنب ممكن النوم على الجنب يبقى سبب من اسباب الهضم السريع. طب الجنب اليمين والجنب الشمال؟ نقول لك اسال الاطباء. الجنب اليمين لو نمت عليه يبقى المعده فين؟ في العالي ولا في الواطي؟ المعده تبقى في العالي، برضه هتبقى سليل هضم. ولو نمت على الشمال يبقى الكبد ضاغط على المعده، برضه يبقى سبب ايه؟ هضم. لكن النوم على الظهر وانت شبعان يحصل في المعده ايه؟ تهيج. على اي النوم على الظهر نوم المتفكر والمتامل. طيب يبقى وقع الحسين على بطن النبي صلى الله عليه وسلم ففزع النبي. فزع، قام فزعا. ولما قام فزعا قام وهو يبكي، فسالته ام سلمه يا رسول الله انت نمت وانت مبسوط، فعلام قمت باكيا؟ فأخبرها بما رأى في منامه. رأى في منامه أن جبريل عليه السلام أتاه قال له ابنك الحسين ده سيقتل في هذه التربة، وجاءه ببعض التراب، التراب أحمر كده يعني، وقال له هذه تربة كربلاء. فأخذ أم سلمة كرب وإيه وبلاء. في هذا أن الرؤى يستفاد في تعبيرها بذكر الأسماء. واحد شاف رؤية ممكن يقول لك أنا شفت كذا وكذا، وشفت واحد يقول له واحد اسمه إيه؟ والله اسمه يسار، نقول له يسر إن شاء الله. طب أنا كنت في مكان اسمه إيه المكان؟ كذا. يقول ناخذ من اسم وتفسر الرؤية أو تعبر. كذلك في الرؤية قال كربلاء، فقالت هي كرب وإيه؟ وبلاء. ومن ثم ده الرؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسين عمره 5 سنين، وتحققت سنة 61. يعني هنقول يعني من سنة 8 هجرية إلى سنة 61 كم سنة؟ 53 سنة. بعد 53 سنة تتحقق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه فين؟ في كربلاء. إذن بهذا نكون قد قرأنا ما يسر الله تعالى بقراءته في فضل الحسنين رضي الله تعالى عنهما. وإن شاء الله في اللقاء القادم سنتناول فضل أمهات المؤمنين.